ولمس الأثار التي أحدثها خالد الإيجابية طبعا في العراق لما كان بيقاتل هناك بجيش 18,000 فقط وهز عرش الدولة الفارسية بشكل لافت للنظر جدا. وخالد في حروب الردة برضو في زمن أبو بكر الصديق يعني عمل أعمال مجيدة وأغنى عن كثير من القادة اللي حصل منهم هزائم قبل أن يأتي خالد زي ما شفنا قبل كده عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة حصل منهم خسائر مع مسيلمة الكذاب واللي عوض الموضوع خالد بن الوليد بعد كده تم النصر في اليمامة بقيادة خالد. فبالنسبة لأبو بكر مش متصور أن هو يعزل خالد فقال خلاص إذا كان خالد عايز يعني يدير الأمور بنفسه خلاص أنا أتركه يدير الأمور بنفسه وما فكرش انه يعزله. الكلام ده قاله لعمر بن الخطاب قال له أبو بكر لو أنا عزلته بيقول له سيدنا عمر عمر بيعرض عليه عزله طالما أنه مش موافق على الطرح اللي قدمه أبو بكر فقال له عزله. فقال فمن يجزي عني جزاء خالد لما أنا عزلت خالد أحط مين أنا ما عنديش واحد بكفاءات خالد بن الوليد. فسيدنا عمر فاجئه وفاجئنا الحقيقة قال له أنا أغنيك عن خالد. طبعا عمر رضي الله عنه قامة كبيرة يعني عمر تاني واحد في الدولة بعد أبو بكر الصديق وتاني واحد في الأمة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر قيمة ضخمة جدا سواء قيمة عسكرية قيمة إدارية قيمة إيمانية شرعية قيمة علمية قيمة تحفيزية وتحمسية للناس موفق وينار له الطريق لأن هذا يرى بنور الله عز وجل سيدنا عمر بن الخطاب ويعني الكلام فيه لا نهاية له حقيقة. ولازم طبعا وأنا بحلل هذا الموضوع أكون فاهم أنا بتكلم عن مين بتكلم عن عمر عشان ما حدش يفتكر أن في أمور نفسية شخصية من التنافس ومن الحقد ما بين الزعماء والغيرة الكلام ده ما يمشيش مع عمر بن الخطاب وما يمشيش مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشيش مع شخصية وما يمشيش مع أبو بكر الصديق اللي بيسمع الكلام ده وبيتقبله عادي. لو كان أبو بكر الصديق شامم رائحة أي نوع من العلاقات الشخصية النفسية ما بين الناس ما كانش سكت لعمر. ده أبو بكر يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقول الحق مفيش بعد كده. فمش هيسكت لعمر رضي الله عنه وأرضاه لنصيحة كهذه إن اشتم فيها رائحة التنافس الدنيوي. فقال له أنا أغنيك عن خالد. قال فأنت ماشي لو أنت اللي هتبقى مطرح خالد أنا موافق. تخيل وقرر أبو بكر الصديق أنه يعزل خالد ويولي عمر قيادة الشام. طبعا لعل الناس كتير ما تعرفش هذه المعلومة ان ده قرار كان واخده أبو بكر في حياته. طيب وبعدين تجهز عمر قال له خلاص فعلا خطوات عملية وسريعة. راح سيدنا عمر يتجهز عشان يسافر مكان خالد بن الوليد. تجهز عمر حتى أنيخ الظهر بالباب خلاص يعني هو الدبة بتاعته جاهزة هيطلع ينطلق على طول. فمشى أصحاب النبي إلى أبي بكر المجلس الاستشاري الكبير بقى عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص علي بن أبي طالب كبار الصحابة راحوا عرفوا بالخبر. الحوار ده كان بين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. بقيت الصحابة الكبار عرفوا ان في تغيير ضخم هيحصل ان عمر هينتقل الى الشام لقيادة جيش في الشام وخالد هيعزل الى فين الله اعلم. فقالوا ما شأن عمر يخرج وانت محتاج اليه وما لك عزلت خالدا وقد كفاك. يعني ايه اللي انت ايه القرار اللي بتاخده ده قرار ده احنا شايفينه قرار غريب. انت محتاج عمر هنا لان ده رأس ضخمة جدا كبيرة جدا. احنا عندنا حروب مع العراق وحروب مع الشام او حروب مع الدولة الفارسية وحروب مع الدولة الرومانية وعندنا دولة واسعة دلوقتي وعندنا اليمن وعندنا عمان وعندنا شرق الجزيرة العربية وعندنا خارجين من حروب ردة من سنتين وعندنا او اقل من سنتين في الوقت ده يعني عندنا امور كثيرة جدا وعندنا مشاكل حتى شرعية بتطلع لنا ومحتاجين اراء فقهية وانت بتحتاج عمر. عمر هذا ده كنز فازاي تخليه محدود في داخل الشام بدل ما تكون فايدته عامة على الأمة الإسلامية كلها.

خلاص الدنيا بقت واضحة عند ناس كتيرة جدا في العالم مع اختلاف مدارس إدارة كبيرة. لكن أيام سيدنا عمر انت بتتكلم على دولة صغيرة جدا جدا، القادة بتوعها نفسهم كانوا عايشين في إطار، مش هقول دولة، في إطار قرية. يعني خالد بن الوليد أسلم سنة كام؟ خالد بن الوليد أسلم سنة 7 من الهجرة، كان عنده كم سنة؟ 47 سنة. ال47 سنة بتوع دولت الأولانيين قبل أن يسلم كان عايش فين؟ عايش مكة فقط، أم الإيه؟ القرى. يعني مكة حتى ما كانش سماها مدينة، قرية، أم القرى مكة. حياته كل 47 سنة دي اللي تشكل فيها شخصيته، تشكل فيها يعني طريقته في الإدارة، طريقته في الحرب، طريقته في التفكير. واحد مكتمل تماما عنده 47 سنة فدخل في الإسلام في هذا السن. فسيدنا عمر مش مطمئن، لأن واحد كان حياته كلها في داخل مكة، كل قيادته المعروفة قيادة فرقة من قبيلة بني مخزوم حتى مش قيادة مكة كلها، ده هو مخزومي مالوش إدارة مكة، لا يقود مكة. إذا اجتمع أهل مكة على توليته جيش خلاص يبقى هو مولى هذا الجيش. إنما يعني حتى في موقعة أحد ما كانش هو قائد الجيش، كان قائد الجيش أبو سفيان، كان هو قائد فرقة الفرسان. وكان ممكن يبقاش هو القائد في فرقة الفرسان، يعني ده اختيارات أبو سفيان أو اختيارات المجلس الاستشاري العسكري لمكة في ذلك الوقت. فهو إداراته على مستوى صغير جدا. عمر يخشى إن, إن, إن شخصية تعطى لها هذه المساحة فيتحرك في العراق ويتحرك في الشام ويحارب دول العملاقة، إن يبقى فيه قرارات فيها شيء من الخطأ أو شيء من عدم الخبرة أو الدراية، فتنتج عن ذلك مواقف يعني قد تكون مؤثرة على المسلمين. فسيدنا عمر كان عايز كل التفاصيل عنده، سيدنا خالد ما كانش عايز كده. مفيش شك ان سيدنا عمر كان مقتنع تمام الاقتناع بكفاءات خالد العسكريه، ما بيتكلمش ابدا في طريقته في المعركه في الحرب، هو متاكد ان سيدنا خالد كمقاتل وكقائد. يعني بالعكس هقول لك على حاجه غريبه جدا جايز ما حدش يعرفها كتير، ان الذي اشار بدايه على ابي بكر الصديق بتوليه خالد بن الوليد امور الفتوح كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيل، يعني أول واحد قال لأبو بكر الصديق خلي عمر، خلي خالد هو اللي يروح للعراق عشان يبدأ الفتوح الإسلامية بعد مثنى بن حارثة أو كمساعد لمثنى بن حارثة، كان عمر بن الخطاب قال يا خليفة رسول الله ابعث خالد بن الوليد مددا للمثنى بن حارثة يكون قريبا من أهل الشام، فإن استغنى عنه أهل الشام ألح على أهل العراق حتى يفتح الله عليه. يعني هو ده اللي هينفعك. هو سيدنا خالد كان خلص اليمامة وانت في دماغك ان هو يروح الشام او يروح، لا وديه العراق، هو يقدر يعين المثنى بن حارثة على فتح العراق. فدي قناعات عمر بامكانيات خالد، لكن اختلافات الادارة هي التي كانت سببا في هذا الخلاف الذي دار بين الزعيمين الكبيرين. عزل خالد بن الوليد، ترى رد فعل الناس ايه لهذا العزل؟ يا ترى رد فعل خالد بن الوليد كان ايه؟ رد فعل ابي عبيده بن الجراح كان ايه لما تولى اداره الجيوش؟ رد فعل الجيش الاسلامي في الشام لما سمع بخبر عزل القائد المحبوب خالد بن الوليد، رد فعل المسلمين بشكل عام، وماذا فعل المسلمون في الشام بعد عزل خالد؟ هذا ما نعرفه باذن الله في الحلقه القادمه والحلقات التي بعدها. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.